بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب لبيان تعظيم محارم الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين. والله عز وجل قد عظم في هذه الدنيا أشياء، عظم أنفسا وعظم أماكن وعظم أزمان، وهذا التعظيم لا بد أن يعظمه أيضا المسلم، يعظم تلك الأنفس التي عظمها الله عز وجل، ويعظم الأماكن، ويعظم أيضا الأزمان. فالأنفس هي نفس المؤمن، وأن لا يؤذيه بأي أذية، وأن لا يكون سببا في قتله وإزهاق روحه. وأيضا عظم الأزمان كشهر رمضان وحرم فيه أشياء، وكذلك عظم الأماكن كالمساجد وبيوت الله عز وجل، وكذلك مكة، وكذلك المدينة، وهذه كلها من حرمات الله عز وجل. فقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي إذا عظم الإنسان هذه الحرمات التي عظمها الله عز وجل وشرفها وكرمها، فإن الله عز وجل فهذا خير له عند ربه. ولا شك أن هذا من التقوى الذي أمر به الله عز وجل. والمؤمن أيضا من حرمات الله، فالإنسان يعظمه ولا يؤذيه ولا يكون سببا في أذيته أو إزهاق روحه أو قتله أو جرحه أو غير ذلك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نظر إلى الكعبة فقال إن أو ذكر بأن هذه الكعبة، أن نفس المؤمن أعظم عند الله عز وجل من هذا البيت، أعظم عند الله عز وجل من هذه من الكعبة، وذلك أن قتل المؤمن من كبائر الذنوب ومن كبائر المحرمات. وتقدم في الباب الذي قبله ما جاء في الوعيد الشديد في ذلك. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي العبادات التي أمر الله عز وجل بها، وهي الحرمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهذه إذا عظمها المسلم فإنها دليل على تقواه، ودليل على قربه من الله عز وجل. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين برحمتهم وبمعرفة حقوقهم، وأن الإنسان يشفق عليهم ويودهم ويكون معهم متوددا ويكون معهم رحيما. وهذا الباب أورده لبيان هذه الحرمات، حقوق المسلمين وحرمات المسلمين، وكذلك بيان لرحمة الإنسان بأخيه المسلم وشفقته عليه، وأنه يخفض جناحه له ولا يستكبر ولا يستعلي كما يعني يستعلي الطائر، بل يخفض جناحه للمؤمن ويكون متواضعا مع المسلم، مع أخيه المسلم. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا أيضا وعيد شديد وبيان لعظم أمر المؤمن ولعظم حرمة دم المسلم. فقال: من قتل نفسا بغير حق، أي إذا قتل الإنسان نفسا بغير حق أو بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي إذا قتل الإنسان نفسا واحدة كأنما قتل جميع الناس، كأنما قتل جميع الناس. وهذا يبين شدة حرمة دم المسلم من قتل نفسا بغير نفس، لأن قد يقتل الإنسان غيره بحق كالقصاص مثلا، إذا اقتص منه، إذا قتل الرجل غيره فإنه يقتص منه ويقتل بهذا الرجل، فهذا قتل بحق وليس قتلا بباطل. أو إنسان بدل دينه فقتله ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فهذا قتل بحق. أما أن يقتل بغير حق فهذا من قتل النفوس البريئة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي إذا كان الإنسان مفسدا في الأرض وحكم عليه القاضي أو الوالي بالقتل، فإن هذا قتل بحق، كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا جزاؤهم ذلك لأنهم أفسدوا في الأرض. وهذا الإفساد متنوع، الإفساد متنوع، فإذا حكم الحاكم بأن هذا يقتل تعزيرا فإنه يقتل بحق، والذي يقتل بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والذي يحيي هذه النفس ويكون سببا ويجعله الله عز وجل سببا في حياتها وإنقاذ حياتها فإنما فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا قد يكون الإنسان سببا في حياة غيره، كأن يجد غريقا فيخلصه من الغرق، أو إنسان قد يعني احترق في بيته احترق بيته فخلصه من هذا الحريق، أو أن الطبيب، وهذا عمل شريف جدا، أن يكون يعني سببا في إنقاذ حياة الإنسان، فهذا كأنما أحيا الناس جميعا. وهذا كله يدل على على شرف المؤمن وعظم نفسه عند الله عز وجل. ثم قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالحائط، كالبناء الشامخ، وهذا البناء يكون لبنات ويكون آجر، وكل لبنة تشد التي تليها فتتراص في يعني تتراص وتشد بعضها ويشد بعضها بعضا، فكذلك المؤمن لأخيه المؤمن، لأنه مرآة له ولأنه معين له ولأنه ظهير له، فيشد من أمره ويعينه على أموره ويكون معه شفيقا رحيما ومتوددا، فهذا صفة المؤمن، فهذا صفة المؤمن، لا أن يكون مثل عدوا له ويكون مستكبرا عليه مستعليا عليه. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وهذا الحديث يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين، أن يصيبهم أي أذى يؤذيهم. فقال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، أي إذا جاء الإنسان إلى هذه المساجد أو إلى الأسواق لأنها فيها يجتمع الناس ويكثر عدد الناس، فإذا جاء إلى مثل هذا ومعه نبل، أي معه سهم أو سهام وهي التي يضرب بها العدو، فليمسك، أي ليمسك عن سهمه وليخفيه، أو ليقبض على نصالها بكفه، والنصال هي الحديدة التي تكون في أول السهم التي تخترق جسم الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك، فليقبض على هذه الحديدة بكفه، لأن هذه الحديدة إذا علقها من ورائه مثلا قد يصيب بها غيره، قد يصيب بها غيره، وكذلك كل الأسلحة التي قد تصيب الغير، فإن الإنسان لا يلعب بهذه الأسلحة ولا يجعلها يعني تنكشف حتى يصيب الغير. وأيضا يأخذ هذا الحكم كل ما كان يؤذي المسلم، كمثلا المظلات اليوم التي يعني يجعلها الإنسان تقيه من المطر، فإنه لا بد أن الحديد التي تكون قد يؤذي بها المسلم وقد يصيب بها عينه إذا لم يحسن استعمالها، فكذلك إذا جاء إلى المسجد أو إلى الأسواق فليرفع هذه الحديد حتى لا تصيب الغير. قال أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم، وأنه بين لهم كلما يكون أو كلما هو خير لهم في دينهم وهو خير لهم في دنياهم وفي دنياهم ومعاملاتهم وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.